الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة القاعدة 43، قال: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل. المقصود بالعين كل شيء يأخذه الإنسان ويوضع عنده، سواء كان لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. وقد جعل في القاعدة المسألة ثنائية وهي ثلاثية. القسم الأول: من قبض العين لحظ نفسه فقط. القسم الثاني: من قبض العين لحظ مالكها فقط. القسم الثالث: من قبضها لحظهما معا. مثال القسم الأول: الذي يقبض العين لحظ مالكها فقط، وهي الأمانات والودائع وما أشبه ذلك. يضع عندك شخص 100,000، مليون، ذهب، سلاح وغير ذلك من الأشياء التي يضعها عندك كوديعة وأمان. الغالب أن الذين يضعون الأمانات والودائع عند غيرهم أنهم يفعلون ذلك دون إعلام الناس ودون إشهاد ودون أشياء أخرى، باعتبار أن الإنسان لا يضع أمانته إلا على من يغلب على ظنه أنه أمين، أو أنه على يقين أنه أمين. فحينئذ ما يحتاج إلى شهود، ولا يحتاج إلى أوراق، ولا يحتاج إلى إعلان ذلك. فحينئذ من وضع عندك مثل هذه الأمانة كالوديعة ونحوها، فإنها إنما وضعها لحظه هو. أنت الآن قبضتها واحتفظت بها وحافظت عليها لحظ صاحبها ولمصلحة صاحبها، ليس لك من وراء ذلك منفعة إلا ما ترجوه من الأجر من الله عز وجل. وضعتها عندك أمانة لوجه الله، فلوس، ذهب، أشياء أخرى، وضعتها عندك أمانة وهي لمالكها، وإنما وضعتها بذلك حفظا لها وترجو الأجر من الله عز وجل. المسألة هنا في القاعدة هي: إذا ادعيت أنك قد رددتها فهل قولك مقبول؟ لو جاء يقول: أين الأمانة التي عندك؟ تقول له: قد رددتها، قد أعطيتك، قد أخذتها. فالقول قول من؟ لو قال: لا، ما أخذتها، لا زالت عندك، يقول: بل قد رددتها. القول قول من؟ القول قول من بيده الأمانة مع يمينه. لماذا؟ لأنه أخذها لحظ صاحبها، ما له من وراء ذلك مصلحة. ولو قال إنسان، لو قال صاحبها: هذا كذاب، هذا خائن، هذا سارق، طيب وكيف تضع أموالك وأمانتك عند سارق وخائن وكذاب؟ إذن أنت المفرط، أنت الظالم لنفسك. الإنسان ما يضع أمانته وسره إلا عند من يتيقن أمانته أو يغلب على ظنه أنه أمين. حينئذ القسم الأول: من أخذ العين لحظ مالكها فقوله مقبول في الرد مع يمينه. يعني إذا كذبه صاحب العين ما له إلا اليمين، يحلف الذي كانت الأمانة بيده أنه قد ردها ويبرأ لو كانت عشرات الملايين، ما معه إلا اليمين. القسم الثاني: من أخذ العين لحظ نفسه، مثل المستعير. مثل المستعير، أنت استعرت من شخص شيء معين، استعرت منه كتابا قلما، استعرت منه سلما، استعرت منه قدرا، استعرت منه أي شيء مما يستعيره الناس بعضهم من بعض، استعرت منه جنبية تلبسها في مناسبة أو ثياب أو غير ذلك، فحينئذ بقيت هذه العين عنده. جئت تطالبه أين العارية؟ قال قد رددتها. قلت أبدا ما رددتها. القول قول من؟ القول قول المالك، لأن هذا أخذها لحظ من؟ لحظ نفسه، ما أخذها لحظ صاحبها، أخذها لحظ نفسه، هو ينتفع بها، استعارها لينتفع بها، فحينئذ لا يقبل قوله في الرد، بل القول قول المالك بيمينه. حينئذ إذا اختلفوا، طبعا هذا في حال ماذا؟ صورة هذه الصورة التي قبلها، في حال ما لم يكن هناك بينة. أما لو كان في الصورة الأولى مثلا التي هي شخص وضع أمانة عند غيره، وضع أمانة عند غيره وقامت البينة أنه لم يرد، أو أقام الذي هي في يده البينة أنه رد، انتهى القول قول البينة. كذلك أيضا لو أنه في المسألة الثانية ادعى المستعير أنه قد ردها وعنده شهود ردها أمام اثنين مثلا، فحينئذ القول قوله. لكن الكلام هنا متى يقبل قول هذا أو هذا؟ في حال عدم وجود بينة، في حال عدم وجود بينة. فمن كانت في يده العين لحظ مالكها وادعى الرد فالقول قوله بيمينه، طبعا ما لم يكن بينة. من كانت العين بيده لحظ نفسه فادعى الرد فالقول قوله فالقول قول صاحب العين بيمينه، ما لم يكن هناك بينة. القسم الثالث، من كانت العين بيده لحظهما، كالمرتهن والمستأجر. إنسان بيده عين، استأجر من شخص سيارة لمدة أسبوع يتنقل بها في مشاويره ويردها، ثم بعد الأسبوع صاحب السيارة يقول وين السيارة؟ قال قد أعطيتك السيارة، قد رددتها إليك. أو عنده رهن، جاء شخص اقترض منه 50,000 ووضع عنده رهن جنبية مثلا أو أوراق أو ذهب، جاء يسدده قال هات الرهن، قال الرهن عنده، قد أخذته، قد رددته إليه. القول هنا قول من؟ قول صاحب العين. القول قول صاحب العين، لأن هذا الذي أخذها أخذها لحظهما معا، أخذها لحظهما معا. طيب، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وذلك لأنه، طيب نعيد القاعدة، قال من قبض العين لحظ نفسه، حظ نفسه مثل من؟ مثل المستعير. قال لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. إذن الأصل قول من؟ قول المال، لكن إذا وجدت البينة فالقول قول. قال فإن قبضها لحظ مالكها قبل قوله، قبل قول. قال وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل. الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. قال لكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، العلماء يقولون أو نائبه كالوكيل، وكل شخص أعطى شخصا عينا ثم قال إذا جئت إليك فلا تردها إلا لي أو لوكيلي فلان، أو لوكيلي فلان إذا جاء وطلبها منك، أو نائبي فلان إذا جاء وطلبها منك. قال لكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه أي أو نائبه. فلو قال قد رددتها لابنك، رددتها لأبيك، رددتها لعمك، لخالك، رددتها لزوجتك، فما يقبل. المطلوب أن تردها إلى الذي ائتمنه. والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قال فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقت وولي اليتيم إذا كان منهم بغير عوض إذا كان ذلك منهم، أي وضعت الأعيان عنده. وكيل يعطى أموال توضع عنده، المودع كذلك ناظر الوصي توضع عنده أموال وأشياء، وولي اليتيم توضع عنده أموال اليتيم. قال: فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض، أي إذا أخذوا هذه الأشياء وهذه الأمانات وهذه الأعيان بدون أجرة بدون مقابل. قال: إذا كان ذلك منهم بغير عوض. أما من أخذ الوديعة بعوض وادعى الرد، فالقول قول من؟ قول المودع صاحب العين، لأنه أخذها بعوض، وكونه أخذها بعوض فقد أخذها ليش؟ لحظ نفسه. قال: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتان والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، المودع الوكيل والوصي ناظر الوقت، لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. وقد مر بنا من قبل التفريق بين الوديعة والإيجار، ومر بنا أن الإيجار تمليك منفعة والوديعة إباحة منفعة، ومر بنا أن الوديعة لو أن إنسان أعطاك كتاب وديعة، قال لك هذا الكتاب وديعة تنتفع به أنت، فلو أعطيت غيرك ينتفع بهذا الكتاب وتلف الكتاب عند هذا الغير، من يضمن؟ أنت، لأنه لا يجوز لك، هذا وديعة عندك ما يجوز لك أن تعطي غيرك إلا بإذن صاحب الوديعة، سواء أعطاك كتاب قلم أعطاك ساعة أعطاك أي شيء صغير أو كبير، أعطاك أنت وديعة، فإذا أعطيت غيرك وتلف أو حصل له شيء بيد غيرك الضمان ليس على الغير، هذا ليس على من أتلف، الضمان عليك أنت، غيرك هذا أنت الذي أعطيته، فأعطيته بدون إذن من مالكه، إذن تتحمل أنت الذي أخذته من مالكه، الثاني هذا ما له دخل، ليس له دخل. لكن لو أخذت الشيء على سبيل الإجارة فحينئذ قد ملكت المنفعة، وإذا ملكت المنفعة لك أن تعطي هذه المنفعة لمن شئت. الوديعة نقص العري، العارية أباح إباحة منفعة، والإجارة تمليك منفعة، لا أما الوديعة فأمانة ما ينتفع بها لا هو ولا غيره، يعني الوديعة لا ينتفع بها هو ولا غيره، لكن العارية من استعار من غيره كتابا أو شيئا فليس له أن يعطي غيره ولا يمكن غيره منه، فإذا تلف بيد الغير الضمان على من أخذها من صاحبه، لأن هذه أخذت على أنها عارية، على أنها عارية لا على أنها بالأجرة، إذا كانت بالأجرة فقد امتلك المنفعة، ملكت منفعتها لك أن تعطي غيرك، وحينئذ تردها كما أخذتها، ليس المقصود أنك تعطي غيرك معنى أنك تتلفها، لا، إذا كان بأجرة لك التصرف، لكن إذا كانت عارية ما لك أن تتصرف ولا أن تعطي غيرك شيئا منها. طيب